الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مغموض. كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير والسعادة على كل اللي بيسمعونا على راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة. لقيت خطيرة بجد خطيرة، كل ما اشوفها بفضل في حيرة. خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة، جت علقتنا نفساني. فريق عمل يوم الحد: محمد أحمد إسماعيل كنترول الإذاعة، مهندس الصوت حسن لسوقي، فترة هدى حافظ، ومعكم أمام الميكروفون محاسن متولي. طبعا مخرجة الفترة المبدعة فيفيان محمود. بكرة أيامنا اللي جاية، قول تعالوا تأهدا بيها وتأخذ المغرمة. بكرة أيامنا اللي جاية، قول تعالوا. وحنبدأ مع بعض نبحث عن جاني مجهول من خلال مسلسل اليوم الواحد. ومسلسل اليوم الواحد النهاردة بعنوان تمن المعروف، طبعا التأليف للراحل مصطفى جمعة والإخراج لهنادي محمود. ومعانا كمان مسابقة بعد شوية هقولها لكم، وفي انتظار مكالماتكم وتابعونا. يلا نبحث ونسمع أول حلقة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. صممت نتقابل هنا. المكان مش عاجبك؟ بالعكس ده يجنن. انا قصدي يعني مقابلتنا دي سببها ايه؟ كل واحد فينا يتكلم عن نفسه، نتعرف على بعض اكتر. ما انا عرفت ان اسمك وليد وقلت لك اسمي فيفي. وفكرك كده كفايه؟ عاوز تعرف ايه اكتر من كده؟ نفس اللي انت عاوزة تعرفي عني. طب اتكلم انت الاول. موافق يا ستي. شوفي، انا رجل اعمال وبابا رجل اعمال زي، وعندنا مجموعة شركات، وعازب ونفسي اتجوز. طب وين انا؟ انت؟ انا؟ طبعا كنت غايبة عني، بدور عليكي بقالي سنين، طول عمري وانا بحلم اشوف العين دي، الشعر ده، التقطيع الجميلة اللي انا شايفها قدامي دلوقتي. معقولة انا كنت في خيالك من زمان؟ لو ما كنتش اسراني بجمالك من قبل ما اشوفك كنت سمعت كلام بابا واتجوزت من زمان. يعني ما عرفتش ولا واحدة قبل كده؟ انت اول واحدة يدق لها قلبي، اول واحدة يأمرني اني اقرب منك من اول لحظة شفتك فيها بعناية. ده حب بقى ولا اعجاب؟ الاعجاب بياخد وقت وينتهي، لكن الحب بيعشش في القلب سنين العمر كله، عمره ما ينتهي. بس انا بقى يعني مش مؤمنة بحكاية الحب اللي من اول نظرة دي. والسبب؟ عمره قصير قوي ما بيعمرش. بيتهيألك؟ لا يا وليد، ده بيتهيألك انت. طب ولو عمار؟ تبقى معجز. قلبي بيقولي ان المعجزة هتتحقق على ايديك يا فيفي. حتى يعني لو قلتلك ان ظروفي هتكون حاجز بيني وبينك. ها؟ وايه هي ظروفك؟ انا من عيلة على قدها قوي، وانت غني قوي. يا ستي دي مش مشكلة. يعني اصلي اتجوزت قبل كده واختلفت مع جوزي وانفصلنا بعد سنة. عندك اولاد منه؟ لا. خلاص يبقى ما فيش مشكلة. بس اهلك مش هيرضوا ان احنا، قصدي يعني ان انت تتجوز واحدة زيي. حتى لو ما وافوش برضو هتجوزك. لا يا وليد، انا مرضاش انك تخسر اهلك عشاني. يا ستي وافقي انت الاول، وبعد كده اي مشكلة انا مسؤول عن حلها. خلاص انا موافقة. ادي اول معجزة تتحقق، احمدك يا رب. انت ليه ما سألتش قبل ما تكلمني عنها؟ انا قلت اسيب لحضرتك المسائل دي عشان تتأكد بنفسك انها بنت ناس طيبين وسمعتها كويسة جدا. هي قالت لك كده عن نفسها؟ من غير ما تقول لي يا بابا، انا متأكد انها لقطة. هي فعلا لقطة، بس مش للي زيك. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي انها لقطة الواحد من جنسها واخلاقها. ايه ده، انت حضرتك عرفت عنها حاجة؟ عرفت عنها انها ما تنفعش تكون شغالة في بيتك، مش زوجة يا وليد. ده مش صحيح. يعني انا بكذب؟ انا ما اقصدش كده يا بابا، بس مؤكد اللي حضرتك سألتهم عنها وعن اهلها هم اللي بيكذبوا. يقولوا المية تكذب الغطاس. يعني ايه؟ يعني هخليك تسمع الكلام اللي انا سمعته وتعرف ان كان كذب ولا صحيح. بتلم هدومك يا وليد؟ ما هو انا هتجوز فيفي يعني هتجوز فيفي. بعد اللي سمعته عنها وعن اهلها دودانك؟ عن اذنك تعال هنا. رايح فين؟ ارجوك يا بابا ما تحاولش تمنع جوازي منها، لاني خلاص قررت وحنفذ قراري. أنا كنت انك هتيجي وفي الوقت ده بالذات. مظبوط كده ولا انا غلطان؟ مسلسل اليوم الواحد. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر، كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ كل ده في كلاكيت سادس مرة مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. الحد ما اسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الأول من مسلسل تمن المعروف، وحنتابع معاكم الحلقات ونعرف مين الجاني من خلال حلقات مسلسل يوم الواحد للأستاذ هنادي محمود ومصطفى جمعة. ولكن عندنا سؤال الحلقة. سؤالنا النهاردة، احنا دايما التشويق والإثارة والألغاز مفتاح نجاح الأعمال السينمائية في الفترة الأخيرة. من هذه الأفلام فيلم ملاكي اسكندرية، الفيلم إنتاج 2005 وحقق إيرادات غير مسبوقة في السينما المصرية. سؤالنا، مين مخرج فيلم ملاكي اسكندرية ومين أبطاله؟ هستناكوا على تليفوناتنا 012-27-57-73-46 و010-936-5429 وتليفوننا الأرضي 58-24-718-719. طبعا زي ما سمعنا في الحلقة الأولى، الصوت الجميل القوي، صوت الأب، هو الفنان القدير غول الميكروفون الأستاذ أمين هاشم. الأستاذ أمين هاشم فنان طبعا من العيار التقيل، ما نقدرش أبدا ننسى صوته وأعماله. هو قدم للدراما السكندرية حوالي نصف إنتاجها، لقبوه بغول الميكروفون لأنه كان بيتميز بقدرة رهيبة على الأداء والإبداع، بصفات حباها الله له طبعا من الصدق والقدرة على توصيل وتحول المسمع الدرامي مهما كان لصالحه. عنده موهبة ملهاش حدود. أمين هاشم برغم أنه كان خريج كلية الحقوق، لكن كان عاشق للتمثيل وكون فرقة مسرحية وهو في الجامعة، وكان زميلة الكفاح المهني للأستاذ أمين هاشم نادية إبراهيم وممدوح عاشور ومحاسن عبد اللطيف. مش لازم اللي عملته ده يا باشمهندس، دي اقل حاجه اعملها علشان المدام يا شوكه بيه. تغرق نفسك عشان حته شنطه ما تسواش. انا ما غرقتش ولا حاجه، كنت هتغرق. امر الشاي بقى يا مدام، المهم شنطه حضرتك ما ضاعتش. الشنطه مش اهم من عمرك، مهما كانت الشنطه قطعا عزيزه عليك. ولو شركة يشتري لي بدلها 1000 شنطة. طبعا طبعا. على كل حال أنا صرفت التصرف اللي أي إنسان مطرحي كان لازم يتصرف. ما فيش إنسان يعمل اللي أنت عملته ده أبدا. من ساعة ما شفت شوكة دي وأنا حبيته واحترمته. أشكرك يا باش مهندس عرفة، أشكرك. ممكن أستأذن؟ طبعا لازم تستأذن، هدومك غرقانة مية وممكن تاخد برد. عند إذنكم. إنسان شهم. هو شهم بعد. إنسان غريب. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وفيلمنا هو ملاكي اسكندرية، والمطلوب اسم المخرج واسم الأبطال، ومعايا مكالمة. ألو ألو. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. هدايت الإضاءة والتشويق مع الإعلامية حسن متولي كل مرة. الله يخليكي هند ثروت. معاكي يا هند ثروت. عاملة ايه؟ وحشاني كتير والله. بصي انا حضرتك انا بستنى لحد بجد. دي حاجة تساعدنا بجد. والله دي حاجة تساعدني انا وتصرفني والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. قولي لي بقى انت اتفرجت على فيلم ملاك اسكندرية؟ طبعا من الافلام اللي انا بحبها، لاني بحب الافلام المنوعية دي، التشويق والاثارة والتعب من الاخر في الاخر. يعني كان بطولة طبعا اللي هو الممثل احمد عز ونور وغدا عادل وروح المبدع خالد صالح ومحمود عبد المغني وريهام عبد الغفور ومحمد رجب وبندي. وعلى فكره المخرجه هي مخرجه بس مش متذكره اسمها الصراحه. خلاص هتسمعي بقى هتبقى مين. انا بشكرك جدا وتابعينا وقولي لنا مين الجاني. اتصلي بينا تاني وقولي لنا مين الجاني. النهارده الجريمه مختلفه مش قد اكيد طبعا. فاسمعي الفتره دي بجد بتشجعني كتير. طب الحمد لله اشكرك حبيبتي. مع الف سلامه. مع معايا مكالمة. ألو ألو. صباح الفل يا أستاذة محاسن. صباح الورد يا أم حماد. صباح الهنا عليك وعلى فريق العمل. أنا مش عارفة مين معاك بس أنا بحييكوا كلكوا والله. الأستاذ حسن دسوقي طبعا ومخرجتي الجميلة فيفيان. الغالي عليا والله وأستاذتنا الجميلة فيفيان محمود. ربنا يخليكي. إيه أم حماد أخبار فيلم ملاك اسكندرية معاكي؟ لا طبعا من الافلام الجميله من الافلام الحلوه اللي الواحد بيتابعها وبيحب يشوفها. مين هو المخرج؟ انا بس مركزه مع ايوه المخرج هي ساندرا نشأت. ساندرا نشأت. وطبعا هم طبعا غادة عادل وريهام عبد الغفور برضو زي ما قالت المكالمه اللي قبليه وخالد صالح واحمد عز. ما شاء الله في مجموعه جميله جدا. متابعة مسلسل يوم الواحد؟ سمعتي الجزء الاول؟ لا انا ما كنتش مركزه لسه. انا لسه طالعه. قولي بقى تركزي عشان تعرفي مين الجاني. والنهارده الجريمه مش جريمه قتل، هنعرف جريمه خلص. ايه بعد شويه. تمام خلاص. شكرا لحضرتك يا استاذه محمد. صباح الورد. ما زلنا معكم مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول وكلاكيت سادس مرة. ودلوقتي هنسمع الجزء الثاني من تمن المعروف مسلسل اليوم الواحد. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هادي محمود. انك هتيجي في الوقت ده بالذات، مظبوط كده ولا انا غلطانه؟ تبقى انت فيفي، بس ازاي عرفتيني؟ دي اول مره اشوفك فيها. الشبه كبير بينك وبينه، ده غير انه كلمني عنك كتير. وهو فين؟ ولا اعرف له طريق. فيفي احلف لك بايه عشان تصدقني؟ وليد لما هدومه من ساعتين وساب البيت ومشي، ومؤكد موجود عندك. حضرتك اتفضل وفتش الشقة بنفسك. انا هصدقك، بس قبل ما امشي ليه رجاء عندك. يعني ما تقولش كده، ده انت تؤمر. انا عاوز ابني يرجع لي وينساكي نهائي. ابنك هو اللي متعلق بي ومش عاوز يبعد عن طريقي. صدي مرة والتانية مش هتشوفيه قدامك ولا هيحاول ان يتصل بيكي. أوامر تانية؟ أنا مش بأمرك، أنا بترجاكي، ده ابني الوحيد ولا يمكن أقدر أستغنى عنه أبدا. امسكي ده شيك ب5000 جنيه علشانك. أنا لو اشتريت وليد مش حبيعه ولو بكراز الدنيا كلها، بس أنا بقى لسه لا بعت ولا اشتريت. يعني فلوس حضرتك دي ما تلزمنيش، وطلباتك هنفذها وانا راضي. انا اسف ان انا جرحت شعورك. الفيان متعود على كده دايما، ان اللي زي حضرتك. يا بنتي انا ما اقصدش. حصل خير يا عم. يا سلام، دمك خفيف. انا بتكلم جد يا وليد. غيري هدومك بسرعه، خلينا نخرج. نخرج نروح فين؟ السجن. ماشي، النهارده ميعاد الزياره. مصمم تروح تقابل ابويا؟ ونفوت على سجن النساء ونزور ماما لو لحقنا. انا مش عارفه انت ايه اللي عاجبك فيا ومخليك متمسك بيا قوي بالشكل ده. جمالك يا فيفي، جمالك اللي طير عقلي. يا وليد ده انا ابويا وامي رد سجون ومخدرات لعبتهم. فيفي اسمع كلام يا وليد، انا من توبك ولا حتى شرفك وشرف عيلتك. قلتلك الكلام ده مش عاوز اسمعه. انا اتجوز اللي تعجبني، انا حر في حياتي، ثم انا بحبك. عارفة يعني ايه بحبك؟ انا اخرى يا وليد بحبك، بس المزال مايل كفة تحت وكفة فوق. هتيجي معايا السجن ولا لا؟ ابوك اللي وعدته انك هترجع له. هقول له انك عملت اللي عليكي، وهقول له ان انا اللي صممت على الجواز ده. طبعا لو رضي عننا ورجعت الميه لمجاريها. يعني اقوم اغير هدومي ونروح السجن ومش خارجين منه الا انا وانتي على المأذون عدل. ايه اللي جابك هنا يا فارس؟ أبوك اللي بعتني يا فيفي، كنت بزوره، حلفني أفوت عليك وأشوف طلباتك وأقف جنبك ليلة فرحك وأشرفك. أنت تشرفني يا فارس؟ ليه مش باين عليا ان انا محترم ولا ايه؟ ده انت نص وشك شوارع وربايه زقايق. ما هو اللي يلعب السلاح الابيض ويتخانق بيه ينابني نابني. فارس امور يا بنت معلمي وتجراسي، عاوز الارض تنشق وتبلعك، خلي الجوازه دي بقى تعدي على خير. يا فيفي ده معلمي امرني اشيلك على كفوف الراحه انت وعريسك. ايه اللي عريسي؟ اوعى يشوفك ولا عينه تقع عليك. ليه مش باين عليا ان انا محترم؟ خف عجلك بقى قبل ما وليد ما يجي ويشوفك. كفاية علي ابويا وامي اللي رايحين جايين على السجن ورافعين راسي ومشرفيني. امرك يا بنت معلمي. الفخفخة دي كلها تستاهلي اكتر من كده يا حياتي. وحنعيش هنا على طول في القصر ده؟ طبعا، ده لو بابا ما طردناش منه. اصل الفيلا دي باسم ماما، بس هو اللي في ايده كل حاجة. يبقى والدك بقى عارف اننا هنا وطالبك عشان يطردنا. الو، مين بيتكلم؟ مين؟ موجودة. تليفون عشانك يا فيفي. عشاني انا؟ مين يا وليد؟ مسلسل اليوم الواحد. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا كلا كلا سادس مرة. كلا كلا كلا سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول هنا في الكلاكات السادس مرة، ومعايا في الاستوديو ضيف عزيز على قلوبنا كلنا وزميل من زمان، مش عايز أقول قد إيه عشان برضو ما يعرفوش بقالنا قد إيه بنشتغل في الإذاعة. معايا السيناريست الكبير والمؤلف الإذاعي والمخرج التلفزيوني وأيضا من قبل كل ده بقى المخرج الإذاعي، الزميل محمد أبو المعاطي. صباح الخير والفل والياسمين. ربنا يخليك يا رب. صباح الجمال وألف شكر على الدعوة الكريمة دي. نورتنا. طبعا الدراما البوليسية بتدي نوع من الفضول سواء للمشاهد أو للمستمع، ومحمد أبو المعاطي شارك في في في هذا العمل اللي احنا شغالين عليه من خلال مسلسل اليوم الواحد. كلمني عن الموضوع ده. المسلسل اليوم الواحد ولا يعني الأول عن الإثارة وبعدين المسلسل اليوم الواحد؟ فكرة الإثارة وتحقيق الأرباح. حضرتك بس عشان يعني كل مصطلح ياخد مكانه، في فرق بين السسبنس اللي هو التشويق والإثارة، وبين الدراما البوليسية. الدراما البوليسية يعني لها صنعة معينة دراميا وتكنيكيا حسب الموضوع. أما السسبنس فده عنصر أساسي في كتابة الدراما، لازم يكون موجود في كل عمل. يعني الفيلم ساعتين، حضرتك عشان تقعدي ساعتين لو ما فيش لو ما فيش حاجة شداكي في الخطوط الدرامية مش هتكملي. صح. هنيجي كمان اللي حصل بعد كده، الدراما التلفزيونية. أنت حضرتك ممكن تقعدي شهر ونص بتتفرجي على مسلسل، فلو ما كانتش خطوطه كلها فيها إثارة وفيها تشويق، لأنك أنت ممكن تتفرج على حلقة يوم السبت ونتيجة ظروف ما تكمليها مثلا تيجي تتفرج يوم الأربعاء، فلو حسيت ان في حاجة مهمة فاتتك تعرفي ان الدنيا ماشية صح. اوكي لقيت الاحداث نفس نفس الاتجاه يبقى ولكن بقى ان جنرال في العموم هي المسألة لو ردناها لأصلها بتبدأ من عنصر الحكي. بمعنى ايه؟ حضرتك طبعا انت كنت صغيرة زينا فاكيد كانوا بيحكوا لك حدوتة. اوكي الحكي ده على فكرة في المقام الأول موهبة ربنا سبحانه وتعالى بيديها للإنسان مش كل إنسان طبعا. يعني أنا مثلا ممكن أجي أقول لك حدوتة في 3-4 جمل، أمنا الغولة شافت ولد صغير ماشي لوحده خطفته. أوكي حضرتك هتحكي لي الحدوتة دي وأنا ماشي بالليل في نوة قاسم على البحر حسيت بشبح كبير مش سكت. لو انا طفل او انا كبير هقولك هاو بعدين. اوكي اذا انت في الحالة دي بتمتلك عنصر حكي انا لم امتلكه. وبالتالي يعني بتبدأي انت بقى تمتلكي ادوات الاثارة هنا. ده بالمعنى البسيط البلدي. يعني كاتب السيناريو لازم يكون له قدرة على الحكي عشان يقدر يوصل. هي بصي الحكي ده رقم واحد في شخصية كاتب السيناريو. شخصيته مش فيه ككاتب كمان طبعا لان ككاتب فيه فوارق. لو انا اتكلمت عن الحكي زي ما قلت لحضرتك فده المعنى البسيط او بين قوسين المعنى البلدي، ولكن دراميا وعلميا في ادوات لصناعة الاثارة. يعني حضرتك لما تيجي تحكي لي حاجة او انت هتكتبي حاجة لازم تبقى عارفة كويس قوي امتى هتقولي المعلومة، هتقدميها امتى وتأخريها امتى، هتخفيها امتى. ده كل ده مناظرين الدراما ومناظرين كتابة السيناريو عالميا قالوا ده، وكل ده على السيناريو السينمائي لان هو الاساس اللي بعد كده انبثق منه الافلام القصيره والدراما التلفزيونيه. كتابه السيناريو الحقيقيه الاساس فيها في عناصر كتابتها سيناريو سينمائي، فتقديم المعلومه تاخير المعلومه امتى تظهريها امتى تخفيها تقوليها ازاي. تقول ده في السينما والتلفزيون الاذاعه بقى. السينما السينما لا التلفزيون أدوات تانية علشان الزمن ده 40 يوم بتكتبي فيهم دراما، لكن الفيلم ساعتين. حضرتك بس حاجة العنصر مهم بالإضافة للمعلومة عنصر الشخصية. إزاي أنت بتعملي شخصية تتحمل أنها تتحط في موقف فيه ساسبنس أو إثارة، ومين الخصم بتاعها، وكل ما كان الخصم قوي كل ما كنت بتتعاطفي أكتر مع الشخصية اللي بنقول عليها البروتاجونيست أو البطل وهكذا. فالمعلومة الشخصية وعناصر أخرى بقى في صناعة الدراما بشكل عام على فكرة زي عنصر الإيقاع زي المؤثرات الصوتية لا المؤثرات هو طبعا برافو عليكي الموسيقى بس هي مش داخلة في عنصر الكتاب. أنا كل ده بكلم حضرتك على عنصر الكتاب. المؤثرات الدرامية عددها 9 لا تختلف في الدراما السينمائية في الدراما التلفزيونية في الدراما الإذاعية، المفاجأة والمفارقة والتعرف والانقلاب. عشان انت بتكلمي اذا هقربها لحضرتك يعني مثلا زي علي بابا لما مرجانة قالت له الاربعين حرامي جوه البرميل والاربعين حرامي جايين جوه الاربعين برميل علشان يسطوا على المغار، فهو عمل ايه؟ قفل البراميل كلها. فده بيبقى مؤثر اسمه على سبيل المثال الانقلاب. فالموقف انقلب من ضد علي بابا الى علي بابا. والتعرف هم 9 ما بيتغيروش، ولكن القدرة بقى على استخدامهم وحرفية استخدامهم هو ده اللي بيبقى. هنطلع فاصل ونكمل مع السيناريست محمد أبو المعطي. انت فتح جرام من زمان يا جودة؟ هو مظبوط الأستاذ من البن بتاعي. أدم على راسي من فوق. تعرفت ازاي؟ النعي هو شريان ضيب ازاي لو ينفش خرق. لا اقول لي الرزق بقى ما فيش ولا واحد المكتب جاي عزيني على موطية. انت فتح جرام من زمان حاجة بتضايقك تنقش فيها دي تشيلها من دماغك. الحياة صغيرة قوي فكه. سمعنا جزء من ملاك اسكندرية، وطبعا ده من الأفلام اللي فيها نوع من التشويق والإثارة زي ما قلنا. ليه بتحقق الأفلام دي إيرادات كبيرة في شباك التذاكر من وجهة نظرك؟ بصي من وجهة نظري المصرية تمام، يعني رقم واحد يعني وأنا بتكلم معاكي كده أرزاق. ماشي. الإيراد ده أرزاق. دي أرزاق. رقم اتنين على حسب قبول الممثلين اللي بيشتركوا في هذا العمل في الفترة اللي بيتعرض فيها. دي مسألة تفرق جدا. يعني احنا مثلا هناخد سكة تانية خالص، في فترة محمد سعد فيلمه الليمبي جاب 23 مليون جنيه بالزبط. وهو فيلم اصلا المفروض ان هو نازل غلط في السينما، ما كانش فيه افلام، فقال لك نزل ده كده جاب 23 مليون جنيه زي اسمع ليه راح جاي. فالابطال اللي في الفيلم اللي هو فيه اثاره وكده لو لهم قبول عند في الفتره دي في الفتره زي فريد شوقي، ما فريد شوقي كانوا مسمينه ملك الترس في وقت من الاوقات. اوكي دي حاجه. الحاجه الثالثه زي حضرتك ما بدات كلامك، عنصر التشويق يعني في، وخصوصا دلوقتي ان جمهور السينما بشكل يعني بنسبه لا تقل عن 95% شباب، وشباب تربيه ميديا يعني تربيه دماغ، عاوز يقعد يفكر. سيبك من الافلام الكوميديه ان هو داخل يضحك وبتاع ده عادي، لكن ان هو يشوف فيلم فيه اثاره وفيه تشويق في ويفكر دي بتستهويه، فبالتالي بيحقق ايرادات عاليه. يعني ساندرا نشأت اللي هي اخرجت ملاك اسكندريه من كده برضه حققت ايرادات كويسه جدا. انت كده عن سؤال للمستمعين في الرهينه، ضيعتنا كده، ضيعت الفتره يا محمد الرهينه. لا ما ممكن اذكر كذا فيلم بقى ماشي. الرهينه يعني برضه وكان احمد عز. اوكي فالافلام دي لما بتتعمل والميت بتفرق كتير، وبس لكن الإيراد مش الموضوع، طبيعة النجم. يعني زي مثلا نور الشريف وكان أول إخراج لسمير سيف دائرة الانتقام، والفكرة عملت كتير، لكن نور الشريف لكن اللي وقتها نور الشريف ورغم أن كان أول فيلم لسمير سيف إخراج، ولكن نور الشريف وقتها كان نجم فتفرق. لكن طبيعة الكتابة وكده بتيجي آخر حاجة، هو النجم هو الأهم في الفترة دي. ما هو في نجم دلوقتي، انت مثلا ممكن جدا تجيبي نجم له إثارة يعني في فيلم إثارة أو كده، لكن ما بقاش يحقق إيرادات. هنسمع جزء تاني من الفيلم ونرجع لك تاني ونتكلم بقى عن مسلسل اليوم الواحد والإذاعة. نضحك قبل علمك بقى، أنا كنت أشطر واحدة في حتتنا في قراية الفنجان. أهلك بعاد عنك مسافرين؟ دبي. انت حبيت قبل كده مرة واحدة بس وكنت ناوي تتجوزها، اتجوزتهاش ليه؟ قبل قرايه الفتحه باسبوعين اكتشفت انها كانت مخطوبه قبل كده ومش قادر. سبتها عشان كده؟ لا ما سبتهاش عشان مخطوب، سبتها عشان كدبت عليا. ندمان؟ ندمان؟ مش باين عندك؟ باين انك خايف تحب تاني، بتفرمل نفسك قبل ما حد يقرب منك او تتعلق بيه. صح؟ برافو. شفت لك ان انا شاطره جدا. بس الفنجان ده بتاعك، انا فنجان في الحضن 10 دقايق. قهوتك ايه بقى؟ ورجعنا لكم وكلاكات سادس مرة، ومعايا السيناريست والمخرج الأستاذ محمد أبو المعاطي. نتكلم بقى عن مسلسل اليوم الواحد اللي كان بيكتبه طبعا العملاق الأستاذ مصطفى جمعة، وبدأ من أواخر الثمانينات لغاية 2006. أنا عارفة أنك شاركت في كتابة حلقات مسلسل اليوم الواحد. ذكرياتك إيه؟ هو قبل ذكرياتي هو طبعا الرحمة والنور إلى روح الأستاذ والكاتب الكبير الحقيقة الأستاذ مصطفى جمعة رحمة الله عليه. والأستاذ مصطفى جمعة كان هو يعني أكتر كاتب إذاعي كان يحب قوي يعتمد على عنصر السسبنس. يعني كانت دماغه لها مساحة كبيرة في الورق أكتر من عواطفه، كان يحب المسألة دي. فهو بدأ هذه الفكرة، وكانت الحقيقة فكرة جميلة جدا ما كانتش موجودة في إذاعة تانية، ولكن ما هواش يعني الفكرة الأولى في الدراما اللي هي بوليسية أو الدراما اللي هي لها علاقة بالإثارة. يعني لو تفتكر حضرتك زمان في البرنامج العام من وراء القضبان، ماني الجاني، الحاجات دي، عبدو دياب، انا فاكر من وراء اخراج طبعا دياب. حتى طريقه الاداء مصر كلها كانت بتسمع وقتها، لان وقتها الاذاعه طبعا كانت مسيطره تماما. وبعد كده ماني الجاني والتلفزيون اخذها، كان التلفزيون عمل ماني الجاني يذيع الجريمه، وبعدين في مثلا حوالي 25 دقيقه واخر 5 دقائق يخليها بعد نشره اخبار 6. انا فاكر كويس قوي يزيع الخمس دقايق بدايات دخول الاعلانات في التلفزيون، واول ثلاثة يفوزوا بياخدوا جوائز. هو ده اقرب الاشكال كان لمسلسل اليوم الواحد. فمسلسل اليوم الواحد استاذ مصطفى جمعة رحمة الله عليه طبعا وبدأوا هنا في اسكندرية وكملت. انا متذكر كتبت كم مسلسل. لا هو قبل ما اكتب على فكرة، يعني أنا في فترة طويلة وأنا مخرج هنا في الإذاعة اشتغلت يوم مفتوح بناء على رغبتي، وحضرتك طبعا كنت لسه طالبة في بداية الإذاعة. يعني طبعا من أكتر الناس اللي كنت برتاح للشغل معها الحقيقة، من حضرتك ومدام هدى حافظ، مدام هدى يسري، ونشأة الشنهاب، وأحمد وهبة، والمجموعة دي كانت منال زيدان لسه بتتمرن أنا فاكر. كان من الفقرات الأساسية اللي أنا بزحها خلال اليوم المفتوح يوم الثلاث على مدار اليوم، وكنا بنتلقى تليفونات كثيرة جدا جدا للتنبؤ بال احنا حاولنا بقى نعيد تراث الإذاعة ونعمل كلاكات سادس مرة من خلال مسلسل اليوم الواحد. لكن أنا هتفاصل بسرعة كده تقول لي الحلقات اللي انت كتبتها حوالي قد ايه، لان عندنا قدين تقريبا اعتقد فوق العشرة. كان الاستاذ مصطفى بيمر بوعكة صحية، ومدام فيفيان ده بالاضافة طبعا لارشيف المحاكم اللي انت كتبت حلقات كتير له. وكنت الوحيد اللي مش محامي. مش كده برضو؟ انا بشكرك يا محمد وسعيدة بوجودك معايا في الاستوديو، وتابعونا وكلاكات سادس مرة. بعد شوية هنسمع الجزء الثالث.

ما زلنا معكم على موجة الإسكندرية وكلاكيت سادس مرة. وطبعا زي ما سمعنا في الجزء الثاني والأول صوت الأب اللي هو الفنان أمين هاشم. الفنان أمين هاشم من الفنانين دراما الإسكندرية اللي أسسوا الدراما في الإذاعة وبدأوا مع بداية إذاعة الإسكندرية، وبدأ مع كبار مخرجيها محمد شرابي ومحمد الشناوي محمود شركس وهنادي محمود عبد الحي شحاتة وهناء وكمان خالد منيب، واشتغل مع الأستاذة طبعا فيفيان محمود. أستاذ الدراما الأستاذ أمين هاشم موهبة لم تتكرر في تاريخ الدراما السكندرية، وكان أستاذ ومعلم لأجيال كتير من زملائه لأنه كان عنده موهبة كبيرة جدا. قالت عنه الفنانة نادية إبراهيم إنه معلمي الأول وصاحب فضل كبير على مسيرتي الفنية، وأكمل مشواره في وكان ممكن إن هو يكمل مشواره في القاهرة، وكان حيبقى عملاق من عمالقة الفن أمثال عبد الله غيث، لأن الصوت كان قريب جدا من هذا الصوت في القوة والأداء، لكن فضل البقاء في اسكندرية زيه زي معظم فنان اسكندرية بيعشقوا ترابها وأرضها وبحرها. ومراتك الإنجليزية يا بيه، بعد ما خسرت كل اللي معايا وتحولت للنيابة سابتني وراحت فين يعني؟ الله أعلم. طب وبنتك؟ بنتي دي حكاية كبيرة عطية. يعني بنتك مش معاك؟ للأسف. يعني مقطوع من سجرة حاجة زي كده؟ أنا بقى مش مقطوع من سجرة وستي معاي، وانا هعمل لك ايه؟ بس روحني بقى، انا متداري هنا بعيد عن العيون وتقول لي روحني. شيل لي سعادتك، طلعني برا وارميني في اي عربيه تروحني. يا ريت اقدر. وما تقدرش ليه؟ عشان لو حد شافني هدخل السجن، وهو عشان مصلحتك تضرني. انت اللي ضريت نفسك. مش هم اللي قالوا لي اقعد هنا لحد ما يجي البيه المحافظ؟ وصدقتهم ليه؟ ناس كبار وفنديه ببنطلونات كايبوي محترمه، ما صدقهمش ليه؟ عملت زي عطيه، صدقتهم لحد ما وقعوك. يعني ايه وقعوني؟ يعني اني مش هطلع من هنا؟ لو تقدر تطلع اطلع زي ما دخلت. اتفضل. طب وحنط من السور ازاي؟ مفيش غيره. لا لا لا لا، في سعاده البيت فيه باب حديد كبير مقفول بجنزير ومحدش يقدر يفتحه. امال انت دخلت هنا ازاي؟ زيك تمام. ايه زيي؟ نطت من السور يعني؟ ايوه. ليه؟ مش فيلتك ومعاك مفاتيحها؟ لا فيلتي ولا معايا مفتاحها. يا خبرك زي وشك يا سعاده البيه. وهي دي الحقيقه عطيه. ولما هي مش فيلتك فيلت مين امها؟ لا دي حكايه طويله عطيه. هو لي كل ما اسالك تعقدها لي؟ وهو في حد بيعقدها برضه؟ امال ايه؟ هي اللي معقده خلقه عطيه. الثانية عشرة في الإسكندرية. من الإسكندرية لكم التحية سيداتي وسادتي، وإلى موجز لأهم أنباء 12 ظهرا حررته رحاب الشرنوبي وتقرأه عليكم هدى حافظ. دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توافق على اعتمادات مالية لدعم وزارة الإسكان بمبلغ 80 مليون جنيه لمشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية. وزير الأوقاف يعلن إقامة مؤتمر لحوار الأديان شهر مارس القادم. هيئة السكك الحديدية تستقبل اليوم دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا، حيث تأتي بحرا عبر ميناء الإسكندرية وتضم 22 عربة. الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التقدم للتدريبات اللازمة لتسكين وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها ابتداء من 15 من ديسمبر الجاري إلكترونيا حتى 15 من مارس من العام القادم. محافظ البحيرة يؤكد على استمرار العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية. الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري تعلن عن بدء أعمال التنفيذ الفعلي لمشروع ترميم وإنقاذ أثار المنتزه في ديسمبر الجاري، والذي يتضمن حماية الشاطئ بالكتل الخرسانية بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 75 مليون جنيه. من الإسكندرية قدمنا موجزا لأهم أنباء الظهيرة حررته رحاب الشرنوبي وقرأته عليكم هدى حافظ. ضد الفساد، مبادرة الرياضيين لمكافحة الفساد، عمرو الجنايني، محمد فضل، حازم إمام، حسام البدري، شوقي غريب، محمد بركات، محمد النني، محمود تريزيجيه، ميار شريف. متحدون ضد الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدين على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون ضد الفساد، مصر أقوى من الفساد. مع تحيات هيئة الرقابة الإدارية. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة وإذاعة اسكندرية ومعاكم سؤال الفترة فيلم ملاكي اسكندرية اللي حقق إيرادات غير مسبوقة في السينما المصرية، وكان إنتاج 2005. مين المخرج ومين الأبطال؟ ده اللي عايز أعرفه منكم من خلال اتصالاتكم 012-27-57-43-46 و010-36-542-54-24-718-719. ودلوقتي معدنا مع الإثارة والبحث عن جاني مجهول، والجاني النهاردة مختلف، والحلقة الثالثة من مسلسل اليوم الواحد ثمن المعروف. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. ألو، مين بيتكلم؟ مين؟ آه موجودة، تليفون عشانك يا فيفي. علشاني أنا؟ مين يا وليد؟ واحد بيقول إن اسمه فارس. تعرف طريق إزاي؟ ألو؟ ألف ألف نهار أبيض يا عروسة وعبال البكاري. عرفت نمرة التليفون إزاي؟ ده أنا فارس يا فيفي، فارس اللي خلى يناير بقى مارس. أنا متشكرة قوي قوي على التهنئة الرقيقة دي يا أستاذ فارس، بلغ تحياتي للمدام. مدام تحب بتنكر ليه؟ مع السلامة. بقولك إيه؟ مين ده يا فيفي؟ الأستاذ فارس جوز واحدة صاحبتي، أصلي أنا كنت عطيها فكرة عن موضوعنا، ولما عرفت إننا هنتجوز الليلة طلبت منه يبارك لنا بالنيابة عنها. الله الله يا وليد، ايه اللي عاجبك يا حبيبتي؟ في نجف بالجمال ده وفي اجمل منه كمان، ولو مش عاجباكي اغيرها اجيب لك. لا لا لا لا، ما تجيبش، سيبها كده زي ما هي تتجنن. طب تعالي بقى لما فرارك على الفيلا كلها عشان تاخدي فكره عنها. خاتم الألماس ده برضو عشانك. لا لا لا يا وليد، ده كتير كتير قوي. كتير على واحدة غيرك، لكن بالنسبة لك قليل قوي قوي قوي يا فيفي. خايفة أكون بحلم يا وليد. ليه بتقولي كده؟ حاسة إن جوازتنا دي مش هتعمل. اخص عليك يا فيفي، ده كلام تقوليه. والدك مش هيسيبنا في حالنا يا وليد. بابا عرف خلاص إننا اتجوزنا، ولو كان عاوز يعمل حاجة تضرنا أو يفرق بينا كان عملها. يعني أنا مش بحلم؟ لا يا حبيبتي لا، أنت عايشة في الحقيقة. مش عارفة ليه مستكترة على نفسي حبك والعز اللي هتعيشني فيه. أهو ده بقى الكلام اللي حيزعلني. فيفي صدقيني أنا لو طول ألم كنز الدنيا دي كلها وأضم عليهم إيديكي هعملها، وصدقيني برضو حبقى مستقلهم قوي في نظري بالنسبة لك. ده ايه؟ ده لا يمكن تكون انسان، انت اكيد ملاك. يا ملاك مرة واحدة؟ ايوه يا وليد، عشان الملايكة ما يعرفوش غير طريق الخير، ودايما قلوبهم عمرانة بحب الناس، وانت واحد منهم. بجد يا فيفي؟ ايوه بجد يا حبيبي. فلوس بتقول عاوز فلوس؟ وحضرتك مندهش كده ليه؟ هي دي أول مرة أطلب فيها فلوس؟ لا مش أول مرة طبعا، وتقدر تقول إنها آخر مرة. بابا أنت لو عندك دم ما كنتش تيجي هنا برجليك بعد ما اتجوزتها رغم أنفي وحطيت دماغي في الوحل. يا بابا أنا متجوز فيفي مش متجوز عيلتها. وعاوز فلوس ليه؟ إيه؟ رصيدك في البنك شطبت عليه ولا طلعتها في دماغك تسحب مني قرشين تشتري بيهم مخدرات تتجروا فيها زي بقية الفاميليا؟ يا بابا يا بابا فيفي دي حاجة تانية خالص غير باباها ومامتها. صدقني لو اديتنا فرصة نقرب منك هتغير فكرتك عنها واكيد هتحبها. كفاية انت بتحبها، هبقى انا وانت؟ يا بابا يا بابا انا محتاج فلوس ضروري عشان اقدر اعيش، لان رصيدي في البنك بقى صفر فعلا. عارف عارف، ومع ذلك مش هديلك قرش واحد. يا بابا حضرتك كده هتضطرني اتصرف تصرفات طايشة، ما تلقش بسمعة حضرتك. اللي نفسك فيه اعمله، لان سمعتي خلاص بقت في الحضيض وفضل يرجع لك انت وانت الحسب والنسب. كده انا غلطان اللي جيت لك وانا في موقف ضعف زي ده. استنى يا فندم، فيلة والدتك اللي انتوا قاعدين فيها واخدين راحتكم تخلوها فورا. حاجة تانية مهم جدا، مهم جدا اني لا اسمع صوتك ولا اشوفك بعد كده. حاضر. مسلسل اليوم الواحد. بدأت تتصاعد الأحداث ومش عارفين إيه اللي حصل لفيفي أو القفلة كده، مش عارفين إيه اللي حصل، لكن أنتوا شايفين إن في تكافؤ في موضوع اختيار الزوجة. يعني إزاي واحد من عيلة محترمة يتجوز واحدة أبوها ومامتها رد سجون، وإزاي إن هو يضيع كل ثروته وكل فلوسه عليها؟ أنتوا شايفين ده ممكن يحصل ايه بعد كده؟ عايزاكوا تتصلوا بيا وكمان تجاوبوا على سؤال الحلقة اللي هو فيلم ملاك اسكندرية، مين المخرج ومين الابطال؟ والفيلم ده كان سنة 2005 وحقق ايرادات كبيرة جدا، ومخرجته كانت خريجة لمعهد السينما سنة 91، ومعها كمان ليسانس اداب في قسم اللغة الفرنسية سنة 93. ومعايا مكالمة. الو، ايوه اهلا وسهلا. ثواني في حاجة في الصوت. ايوه اهلا بيكي. ازيك يا حنان؟ عاملة ايه؟ تمام والله الحمد لله رب العالمين. معانا من الاول ولا لسه؟ لا قولي ايه رايك في الجوازه الغير متكافئه دي؟ بصي حضرتك، لا طبعا، بصي اكيد اكيد هو طبعا هي غير متكافئه طبعا، اكيد اكيد هيتعرض لمشاكل، هو هيبدا كان يخش في مشاكل. ما هو خلاص ضيع نفسه كلها وخسر بابا. ما بنقول العروسه ولا الزوجه هتبقى كويسه، لا برضو في خلفيات في المواضيع. تتوقعي يعني ايه اللي ممكن يحصل في الحلقات اللي جايه؟ مش عارفه، ممكن هي اولا صرختها دي ممكن يكون حد اخترق الفيلا، شافت حد سرق حاجه من عندها، لسه مش متاكده قوي يعني، مش باين قادر. طيب بالنسبه لفيلم ملاك اسكندريه، هي طبعا ساندرا نشأت، وطبعا الابطال بقى الابطال هي غادة عادل واحمد عز وخالد صالح. وانا بصي كده ماركه مسجله هند ثروت دي كلنا وراها في موضوع الافلام. ما فيش حد تاني بعديها. لا هي باحثة باين عليها يعني. لا هي بتحب الافلام جدا جدا جدا على فكرة. عشان هي بتحب الافلام. لا ومتابعة جيدة يعني. بتقولي بعد ساعتين مش بقوم خالص. بسمع الفترة من اولها لاخرها. لا ممتازة بصراحة. خلاص. تابعيني حنان وشوفي ايه اللي هيحصل مع وليد وكمان والده هيحصل له ايه. لما نشوف ان شاء الله. مع حضرتك. مع حضرتك. مع السلامه. تفتكر اسلم نفسي؟ لو سلمت نفسك هحبسك 4 ايام على زمن التحقيق. بعد كده هعرضك على المحكمه والمحكمه هتحبسك لحد المطرح الجنايات. مهدله في الصحراء مين فيكم كان مع مفتاح الفيلا؟ انا وحسين الله يرحمه ومعتز ورشا. طيب حد فيكم معايا مفتاح الفيلا قبل كده؟ لا. ليه؟ تقرير المعمل الجنائي بيقول ان مفيش كسر في الجالون. يعني اللي دخل ده يا دخل مفتاح الفيلا الاصلي يا بنسخة منه. وبعدين اللي رمى الصورة عند الصور ده عايز يوهمنا انها حتى السرقة. ده واحد مخطط كويس قوي. لو المفروض ان انت اللي قتلتي والخدمين شهدوا ان مفيش حد لا دخل ولا خرج من الفيلا، يبقى مين اللي رمى الصورة عند الصور؟ انا حاسس ان شوقي مقرش الملف كويس. بس انا ان شاء الله بكره اقنعه. تصبح على خير. عارف انا عمري ما حبيت حسين، بس مش معنى كده ان انا ممكن اقتله. ده كان جزء من فيلم ملاك اسكندرية. بنفكركم بأبطاله علشان تتعرفوا عليهم. ومعايا مكالمة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ محمد عبد العزيز. إزاي حضرتك؟ إنت كل الله يخليك دايما بخير. تجاوب على السؤال الأول ولا تنكلم على المسلسل الأول اللي يعجبك؟ لا مش هجاوب على السؤال. يا صندرة نشأت مخرجة الفيلم اللي هو ملاك اسكندرية. أيوة. وأحمد عز وغادة عادل. وغادة عادل. تمام. بالنسبة بقى لمسلسل تمن المعروف. هو أنت تتوقع إيه اللي هيحصل؟ أنا أتوقع من عنوان المسلسل تمن المعروف. من عنوان المسلسل يعني. ان الفاني عادل دي اللي هي الفنانة اسكان اتوقع ان الفيلا اتسرقت. الفيلا اتسرقت اللي هي قاعده فيها وهي ليها يد بسبب السرقه دي. فهو ده تمن المعروف. تمام. ده نتيجه يعني ان هي يعني من اسره خريجه سجون. ما تمن المعروف دي يبقى هي عملت حاجه غلط يعني مثلا ضد زوجها. أنا مستنياك تتابعنا ونسمع مع بعض الحلقة الرابعة وتشوف إيه اللي هيحصل. وفي بعد الحلقة الخامسة عايزين نعرف منكم كلكم بقى تتصلوا بينا وتقولوا لنا مين الجاني. والمرة دي ما فيش أكل. هنشوف مع بعض. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. تأليف مصطفى جمعة. إخراج هنادي محمود. المصاغ والألماس اللي انت شاريهم لي اختفوا من دولاب امي. دولاب وشه نحسن عارفاه. أمي عمرها ما حطت فيه حاجة لما اتسرقت. يا البوليس يطب ويحرز اللي فيه. ومين بس اللي ممكن يدخلوا الشقة وانت موجودة ويسرقهم؟ أنا لو كنت موجودة ما كانش حصل اللي حصل. وانت خرجتي بعد ما سبتك؟ قلت أروح السوق أشتري شوية لوازم للبيت. ما انت عارف شقة أمي فاضية وما فيهاش حبة الملح. حد غيرك معاه مفتاح الشقة؟ لا. يبقى لازم نبلغ البوليس. لا يا وليد بلاش، الله يخليك. وبلاش ليه؟ ما كل الناس بتعمل كده في الحالات اللي زي دي. إلا احنا يا وليد. مش فاهم يا وليد. دي شقة ابويا وامي تحت المراقبة على طول، ولو بلغنا البوليس هيفتكروا ان احنا اللي سارقين الحاجات دي وسين وجين بقى ومش هنخلص. ايوه طب ازاي الشقة تبقى تحت المراقبة ويجرؤ اي حد غريب انه يدخلها؟ قصدك ايه بقى؟ قصدي ان اللي سرق الذهب والمجوهرات حد نعرفه ويعرفنا. حد زي مين؟ هو احنا من يوم ما سيبنا الفيلا وجينا نعيش هنا حد بيشوفنا ولا احنا بنشوف حد؟ يعني ايه يا فيفي؟ العوض على الله بقى في اللي اتسرق يا وليد. ها؟ ده انا كنت عامل حسابي ان لو بابا رفض يديني فلوس كنت حستسمحك يعني نبيع منهم حاجة نمشي بيها امورنا لحد ما تفرج. ما تقطعش قلبي بقى يا وليد. ها؟ لا لا خلاص ما تعيطيش ولا يهمك يا حبيبتي، بكرة هتفرج بإذن الله. يا بنتي الايه ودخل عليه الملعوب؟ ما انا لو ما كنتش عملت كده وخبيت المصاغ والالماس وقلت انهم اتسرقوا كان كل يوم والتاني هيقول لي اديني حته بيعها ونصرف فلوسها واخرتها يشطب عليهم واطلع من المولد بلا حمص. وشايلاهم فين؟ وبتسال ليه يا سي فارس؟ هي دي حاجه تخصك؟ انا بس بطمن عليهم. مش شغلك. انت بتحب وليد يا فيفي؟ احبه وهو راكب العربيات والقبهه ويسهرني كل ليله في حته شكل وانا ملعلطه بالذهب والالماس، لكن ينفض لي جيوبه ويقول لي ديني حته صيغه بيعها واكلك منها يبقى الحب ما يلزمنيش، يروح يدور على واحده غيري تكون غاويه وجع قلب. من شابه امه واباه فما ظلم. حبيبتي خلاص فوري جت. صحيح يا وليد؟ بابا اخيرا رضي عننا وحنرجع نعيش في الفيلا زي ما كنا، وحيشتري لي عربية بدل اللي بعتها، ومرتبي حيضعف اول كل شهر. والرضا ده كله سببه ايه؟ شوف يا ستي، بابا من زمان هو نفسه قوي يبقى جد، وكان دايما يستعجلني على الجواز. اول ما قلت له انك حامل الدنيا ما بقتش سايعاه من الفرحة، والرضا ده كله حصل. بس انا بقى مش حامل. مش مشكلة يا حبيبتي، المهم دلوقتي ناخد حاجتنا كلها ونرجع الفيلا. ولما يغضب علينا تاني ويشحططنا؟ لا، ما هو الشطارة اننا ما نخليهوش يزعل مننا بعد كده. نحاول نكسب رضاه على طول. بس كده؟ ده انت تؤمر يا حبيبي. يا بنت سيبتي مفاصلي. مش عارفه اقول لك ايه ولا اتكلم ازاي. وليد حصل له حاجه؟ بعد الشر عليه يا عمي، ما تقولش كده، ده بخير وعافيه. امال في ايه؟ اتكلمي. وليد خرج من الصبح ما رجعش لحد دلوقتي. ومن ساعه واحده بس التليفون رن في الفيلا، رديت لقيت واحد بيقول لي ان جوزك امانه عندنا، تسلمينا نص مليون جنيه نسلمك الامانه. بتقول ايه؟ نص مليون جنيه؟ مسلسل اليوم الواحد. وسمعنا المسلسل الجزء الرابع، وبجد بقى الأحداث كده وصلت للذروة فعلا. قد كده مراية الحب عمية، يعني هو مش شايف ان هي نصابة وانها سرقت وكل الفلوس اللي ضاعت دي فلوس كلها، ودلوقتي كمان في فدية وفي الاب يتلهف كده على ابنه. الجريمة وضحت بقى انها جريمة خطف مش جريمة قتل. مين اللي خطف وايه اللي حصل ده اللي هنعرفه دلوقتي. ومعانا تليفون. الو الو يا صباح الورد. صباح الورد. والله انا بجد بجد بحييك على الفتره الرائعه اللي حضرتك. والله استاذه محاسن الله يخليكي. هند صح؟ المكتب ده ثروت كلكيت تاني مره. كلكيت تاني مره هند. قولي لي شايفه الاحداث ازاي؟ وبشكر الاستاذه الرقيقه بجد استاذه محاسن محاسن طبعا، والاستاذ الحلو على الكلام الرقيق اللي قالته حقي بجد بجد مش في كده. هم شايفينك انت الموسوعه بتاعتهم الافلام. لا بجد النهارده الاحداث يعني غريبه شويه، بس اكيد اكيد اللي عمل عمليه الاختطاف اللي هو فارس. انت شايفه انه فارس اللي هو ابو حماها يعني. ايوه ايوه طيب اكيد. انت ايه رايك في في في الوضع الجوازه دي نفسها يعني كلها على بعضها كده؟ والله يا استاذ محاسن هي مرايه الحب مش عاميه، مفيش مرايه اصلا في رؤيتي يعني. مفيش يعني ده ما بيحصلش يعني ان واحد يضحي بكل حاجه كده عشان واحده اصلا مستواها الاجتماعي والثقافي وكل حاجه مش متكافئه. والله يا استاذه محسن والدي الله يرحمه كان بيقول لي مثل اقتنعت بيه دلوقتي، العرق بالاساس لسبع ايه سبع جد. ايوه صح. مهما تكون هي خدعته بالمظاهر وان هي بتصيبه كده، بس لا هي خدعته بجمالها، هو شايف انها اجمل واحده في الكون، فالجمال مش هو مقياس الاختيار ابدا. لا طبعا. لا اهم حاجه الاصل. صح على الاصل دور. انا بشكرك طبعا. بشكرك حبيبتي، مع السلامه. الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. الو الو السلام عليكم استاذ اشرف. ايوه يا فندم النهارده اتقطع معانا مكالمه تانية. الو حنان. الو ايوه مدام محاسن. ازيك يا حنان عامله ايه؟ تمام والله الحمد لله. بصي بقى هو طبعا مدام اختار غلط تمام، هو مؤخرا سأل نفسه تمام، ومدام سأل نفسه عمل ايه بقى لما هي قالت المجوهرات اتسرقت، وطبعا هو بان هو فهم ان طبعا بتقول له المكان متهيئ، لا ما تبلغش الناس والكلام ده كله، فهو راح حكى لوالده وخططه بقى الموضوع ده. راح جاء لها بابا طبعا اداني واداني وخلاص هيرجعنا والكلام ده كله. لما قلت له هم رجعوا فعلا رجعوا الفيلا فعلا رجعوا الفيلا فعلا تمام. لما رجعوا بقى للفيلا تمام، طبعا هو ذاتي عايزين ياخدوا منها المجوهرات، فالاب وابنه برضه هما اللي مخططين حكايه خطفه. انت شايفه كده؟ اه تمام. تأمني بعد الحلقه الخامسه كمان مكالمه ثانيه هستناكي بعد بقى ما نكتشف مين بجد. انت كده خمنتي. اه بشكرك يا حنان، بشكرك على المكالمه. شكرا شكرا. مع السلامه. علينا الأستاذ أشرف. ألو حاجة من الله. والله ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله فندم. الله يخليك. ايه اخبار الثمن المعروف؟ والله فندم انا شايف في شخصيات كده بتنهي مثلا بيتوا على الناس او كده فبيقولوا الدنيا مصلحه الاخره. انا شايف الزوج يعني مش غلطان في حاجه، ممكن يكونوا صواب او حاجه زي كده، ما يفكرش في النقطه اللي هي مثلا شبه. يعني انت شايف ان هو ممكن الجواز يبقى شفقه مثلا؟ ما هو كده يعني عشان هي اصلا ظروفها ومش ظروف، يعني ما ينفعش. والله بتحصل يعني بتحصل يعني بيحصل حقيقه في الدنيا في الواقع يا ماما. والله ما بنجمش يعني. تتوقع مين اللي خطف فارس؟ هو اصلا ما خطفش. مين اللي خطف وليد؟ ما تخطفش. انت شايف ان هو ما تخطفش؟ لا ما تخطفش. هو الزوجة بتاعت وليد اتكافوا هما الاثنين مع بعض على وليد، على والد وليد. يعني هو وزوجته اتفقوا على ابوه. انت شايف كده؟ عشان عيلته بقى، عشان عيلته ممكن يكرسنا تاني او كده، فعايزين نمسك اي مبلغ توقع رجليك بيهم وكده. طيب تابع معانا وهتعرف مين الجاني. شكرا. المستمعين بدأوا يتفاعلوا وعايزين يقولوا لنا مين الجاني، ومعايا تليفون. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك استاذ محاسن. اهلا بيك. واسره جزائر اسكندريه. عماد انور حسن استاذ محاسن. ازيك يا استاذ عماد؟ الله يخليك يا فندم. انا سعيد انك من متابعينا كل اسبوع. الله يخليك. ده انا اللي سعيد جدا والله بالمسلسلات الرائعه اللي بترجعينا للزمن الجميل تاني. يا رب. قول لي بقى، انت شايف مين اللي خطف وليد او سبب اختفائه؟ والله استاذ محاسن تقريبا كده، هو هيطلع وليد اكتشف خيانه مراته وطمعها، فهيبقى عمل اللعبه ديت بالاتفاق مع والده علشان يستدرجوها ويرجعوا الالماس تاني منها، وبعد كده يطلقها. فدي هتطلع لعبه بالاتفاق مع والده ان هو اتخطف وعايز فلوس نص مليون جنيه، وهات ان نكمله فوق المبلغ عشان ما يعيش غير قد كده، فتضطر تديهم الالماس وياخد حقه تاني بعد تشوف خيانتها. طيب هتعرف بقى من الحلقة الخامسة ايه اللي هيحصل. بس معانا مكالمة وهنسمع الحلقة الخامسة. ماشي. ايوه. الو. ايوه ايوه. صباح الهنا على عيونك يا استاذه محاسن. صباح الفل ام حماد. صباح الفل عليك يا حبيبكم. الاول انا بس عايز اعرف ان احنا في الجزء الكام دلوقتي؟ احنا دلوقتي هنذيع الجزء الخامس، احنا خلصنا اربع اجزاء. تمام. انا شايفه معلش من وجهه نظري انا ان هو لسه برضو ما وصلش ان هي بقى ان هي اللي بتعمل ده كله. انا شايفه ان هي طب نديها فرصه لما نسمع الجزء الخامس. هتديها فرصه تتاكدي اذا كانت هي ولا مش هي؟ لا هتطلع هي بالاتفاق مع اللي هو فارس، عشان هي طبعا اهلها طبعا رد زبون وكلام من ده فعلا. يعني دي حاجه يعني ما تشربش اي حد حتى لو كان فقير على فكره. بالظبط. يعني حتى لو كانوا من مستوى بعض ناس فقراء وعلى قدهم، ما بينفعش ان هم يتجوزوا. ما بيبقاش في امان في الحياه يعني. ما بيبقاش في امان. مش شرط ان هو غني وهم لا، ده اصلا في الناس الطبيعيه ما ينفعش، ما بيبقاش في تكافؤ اصلا في العلكين. فانا شايفه ان هم لسه في فرصه، هي لسه برضو عندها انيابها لسه، فممكن ان هي تكون متفقه معاه. طب تابعي معانا الجزء الخامس اللي هنسمعه حالا وهنعرف. وكلمينا تاني مع طبعا ساندرا نسأت، انا اول حد قلت عليها. ماشي ساندرا نسأت. طيب يا حبيبي شكرا. مع السلامه. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هناجي محمود. نص مليون جنيه؟ نص مليون جنيه ايه اللي بتتكلم عنهم يا عمي؟ ده انا لو املك الدنيا كلها ادفعه للي خطفوه، بس ما حدش منهم يمس منه شعره. ومين قالك ان انا بتكلم على مبلغ لتوضيبي ولا انا مهتم بيه؟ انا بس مش قادر اصدق الكلام اللي انت بتقوليه ده. هي يا عمي انت شاكك في كلامي؟ استغفر الله يا بنتي استغفر الله. انا قصدي اقول يعني ان وليد راجل ورياضي ومش ممكن حد يعمل فيه عامله زي دي. الكترة تغلب الشجاعه يا عمي، لدرجه انه يتخطف ويطلبوا قتاوه نص مليون جنيه. على العموم انا اديتهم نمر التليفون حضرتك، واكيد هيتصلوا بيك ويبلغوك الكلام ده بنفسهم. يبقى لازم اتصل بالبوليس وبعدهم قبلهم ما يتصلوا. لا فهرتك يا عمي، البوليس لا. والبوليس لا ليه؟ دول محذريني ان لو بلغت البوليس هيقتلوه. امسكي اعصابك وسيبيني اتصرف بحكمه. وهي الحكمه يا عمي تخليك تبلغ البوليس علشان يقتلوه؟ مش هيقتلوه يا فيفي، ومش هدفع لهم قرش واحد. التليفون ده اكيد من العصابه يا عمي. الو، مساء الخير يا سعاده الباشا الكبير. مين بيتكلم؟ الاب الروحي. ومعايا الابن الروحي عاوز يكلمك. الو. ايوه يا بابا انا بخير، ما تخافش وما فيش داعي تبلغ البوليس. يعني ادفع لهم المبلغ اللي هما طالبينه؟ ما هو انت قدامك حلين، يا نخلص لك عليه يا تبعت لنا المبلغ وعليه بوسه. انا موافق، بس ازاي هسلمكم الفلوس اللي انتوا عاوزينها؟ الكلام ده بقى هتعرفه في المكالمه الجايه. امتى؟ ما تسالش واقعد في البيت استنى المكالمه من سكات. سلام. اديني سماعة اكلم وليد. قفل السكه. هتدفع لهم النص مليون جنيه؟ هو في حل تاني غير كده؟ كل المطلوب منك انك تتصرف بشكل طبيعي جدا، وما تخليش فيفي بالذات تحس انك شاكك فيها. ايوه، والفلوس جهزها من دلوقتي، واول ما يتصلوا بيك احفظ تعليماتهم ونفذها بالحرف. انا خايف على ابني حافظ ظهر. لو اتصرفت على انك ما بلغتناش ابنك هيبقى في امان. طيب اي اوامر تانية؟ لو جد جديد هبلغك بنفسي وبطريقتي الخاصة. يا فيفي دول ما اتصلوش لحد دلوقتي. انا خلاص ما عادش فيا اعصابي يا عمي. يا رب استر يا رب. يا خوفي لا ياخدوا الفلوس من هنا ويخلصوا عليه من هنا. ارجوكي ما تسيبيش مفاصلي اكتر ما هيسيبها. غصب عني يا عمي، ده وليد روحي وحياتي، ولو جرى له حاجه. كفايه بقى يا فيفي. الله بسرعه يا عمي بسرعه. الو، مين اللي بيتكلم؟ الاب الروحي؟ لا، الرجل الاخضر. انت باين عليك فايق ورايق، ادخل في الموضوع لو سمحت. الفلوس جاهزه وقدامي في الشنطه وانا بكلمك. وفيفي عندك؟ رخره قدامي وسمعاني وانا بكلمك. طب اديها مفتاح عربيتك والشنطه اللي فيها الفلوس. انت بتعرفي تسوقي عربيات؟ ايوه يا عمي، وليد علمني. انت رحت فين يا باشا؟ انا معاك اهو. وبعد ما تاخد شنطة الفلوس والعربية تستنى انت في الفيلا بتاعتك لحد ابنك ما يرجع لك. ايوه، بس هتقابلك فين وازاي؟ توصل لحد اول عمود تليفون في الطريق الصحراوي وتستنى مني مكالمة، مفهوم؟ حاضر يا سيدي حاضر. تعال معايا بسرعة لما اطلع لك العربية من الجراج واقول لك هتعمل ايه. Thank you. سيب العربية والشنطة اللي فيها الفلوس جنب عمود التليفون اللي بكلمك فيه، وعاد الطريق وقفيلك عربية ورجعي معاها اسكندرية. ألو ألو، قفل السكة مش كده؟ ها؟ حضرتك مين؟ مسلسل اليوم الواحد. بدأت الخيوط تبان وفعلا الفلوس هتوصل للي عايز الفلوس او الرجل المجهول اللي بيتصل بالتليفون، والاب فعلا هيدفع علشان يفدي ابنه ولا لا. معايا مكالمة هنشوف رأيها ايه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محاسن؟ ازيك يا حاج عربي؟ ربنا يكرمك يا ست الكل. معاك العربي صالح. اهلا بيك. تفتكر ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا ست الكل، هي اولا انت معانا في عمها وعلى اتفاق هي مع عمها مع الجاني هو اللي خطف ابن ده عمها. ابو زوجها هو مش عمها، هي بتقول له يا عمي كده بس هو ابو زوجها. اه كويس. بدليل هي وقعت في كلمة قالت له انا اديتهم رقم تليفونك واستنى شوية هم هيتصلوا بيك، وفعلا نفس كلامها استنى شوية هم اتصلوا بيك. كويس. بعدين قال لها بعدها ايه بهو التاني الجاني بيقول لها ايه، بيقول له ادي لها الفلوس وادي لها العربية هي هتجيبهم. طبعا هو كان على ترتيب مع البوليس. كويس. وهو البوليس وهي بيقول لها سيب العربية وعدي الناحية التانية، قال لها هو قفل السكة. يعني اللي قال لها اللي وقفها ده انت شايف ان هو الضابط؟ اه ده الضابط، لان هو اتفاق معاه الجاني. بقى هو قال لها سيب العربية في المكان اللي انا بكلمك منه وعدي السكة الناحية التانية، خد العربية وارجع على اسكندرية. طيب ماشي، تابع بقى معانا وهتعرف من الجزء السادس مين اللي قتل. معاك يا ست الكل. اشكرك. معاك يا فندم. اشكرك يا فندم. مع السلامة. حضرتك استاذ. ومعايا مكالمة تانية. الو. ايوه مدام محاسن. ايه حنين؟ بصي يا مدام محاسن، فعلا هي كده، هي في دي اللي خطفها جوزها. تمام. طب برضه طبعا هي اللي خطفها ولا مسلطه عليه حد يخطفه يعني؟ ايوه يعني هي اللي مسلطه حد. من ليها يد في الموضوع. بس على فكره انا الدليل بقى عارفه ايه حضرتك؟ كشفت طبعا موضوع السواقه اللي قال له خليها تيجي بالعربيه، فحماها بيسالها بلا انت بتعرفي تسوقي؟ اللي بيتكلم عارف ان هي بتعرف تسوق. هو مش متوقع اصلا، لانها طبعا ايه يعني بيئتها وتربيتها مش انها بتعرف تسوق. بالظبط كده. لكن اللي بيتكلم عارف ان هي بتسوق، عارفها كويس جدا. فاكيد منها. ده في تفاعل كبير من المستمعين. ومعايا مكالمه تانية. شكرا يا حنان. شكرا لي. الو الو. ايوه هند ثروت معاكي. تركت ثالث مره. تركت ثالث مره هند ثروت. حضرتك انا زي ما قلت فارس اللي بيلي في فبراير مارس هو اللي خطفه عشان يستاذ حماها بالاتفاق مع فيفي. مع فيفي طبعا. طبعا. اكيد طبعا، زي ما حصل مع غادة عادل مع اخوها والمحامي، زي ما حصل بالظبط. انت رابطة الاثنين ببعض، انت رابطة احداث الفيلم باحداث أكيد. المسلسل. اكيد بس هنا كان قتل وهنا اختطاف، هو اختلاف مع الاحداث هو ده. بس اكيد اللي هو فارس اللي خطف اللي هو محمود وليد علشان يستاذ غلطه، علشان فيفي طبعا. بس اهم حاجة عندي يا استاذة محاسن ان محمود يعرف شخصية فيفي على حقيقة. وليد قصدك وليد اللي هو وليد. اكيد المنع هيعرفها في الاخر يعني. لازم ياريت لازم يعترف ان هو اخطأ في الاختيار. انا اول واحدة قلت الجواب الصح يا استاذة محاسن. انت كمان. لا بجد يا هند يعني ما شاء الله عليك. اشكرك. ربنا يخليك بجد بحييك على الفترة، بجد برنامج ناجح. ربنا يوفقك يا استاذة. ربنا يخليك يا حبيبتي. شكرا. ومعانا مكالمة. الو. الو. ايوه استاذة محاسن. ايوه محمدة فكرتي. اه طبعا انا ماشية في انا ماشية في السيناريو بتاعي انا واحساس. فهو الاتفاق زي ما انا قلت قبل كده هي الزوجة مع فارس دون وبالاتفاق معاه. فطبعا الخطوة اللي هو عملها الاب ان هو يدخل البوليس معاه وبالشكل ده الفلوس مش هتوصل وابنه هو هيرجع بالسلامة ان شاء الله. والالمازات والحاجات اللي خدتها هترجع ولا لا؟ لا هترجع. ده في بوليس في النهر. بقى في بوليس في الموضوع. يبتدوا يسيسوهم بقى لحد ما يوصلوا لابنه الاول وبعد كده الفلوس هتكون موجودة. بشكرك على متابعتك واسمعي بقى الجزء السادس. حدين الحقيقة كاملة. نسمع مع بعض أستاذ حسن. شكرا. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. الو الو، قفل السكه مش كده؟ حضرتك مين؟ عابر سبيل، وكنت مستني حضرتك لما تخلصي مكالمتك علشان اتكلم في التليفون. عربيتك دي اللي هناك تلزم خدمة؟ لو راجع اسكندرية خدني على سكتك. وعربيتك؟ عطلانة وأول ما حوصل هبعت لها الميكانيكي بتاعي. تحبي أشوف لك العطل اللي فيه؟ لا لا لا، مفيش داعي مفيش داعي تتعب نفسك. انت بس خلص مكالمتك ويلا بينا على اسكندرية. الحقيقة أنا مش هطلب مكالمة، لا ده أنا مستني مكالمة. هتتأخر؟ عربيتي مفتوحة، تقدري حضرتك توصلي لحد عندها تستريحي فيها لحد ما جيلك. أشكرك. ما تعرفناش. أنا فيفيو. وحضرتك؟ عبد المتعال. استني الشنطة. أها. إيه مستغنية عنها؟ لا لا لا، ما تفتحهاش لو سمحت، دي فيها أوراق تخصني. طب خديها في إيدك أحسن حد يسرقها. هات. استني. ايه في ايه تاني؟ انت هتسيب العربية مفتحة كده؟ هاتي المفتاح اسجر لك ابوابها. سيبها كده حد يسرقها. احسن. الله، سبت التليفون ليه هو جاي ورايا؟ قلت اقعد معاك ندردش شوية على ما تيجي المكالمة. لو هتتأخر انا هشاور لأي عربية وانزل فيها اسكندرية. كلها دقايق والمكالمة توصل. مش طايقة اقعد اكتر من كده، انا هشاور لاي عربية توصلني اسكندرية. ومستعجلة على ايه؟ مش شغلك. اهي وصلت المكالمة؟ لا، العربية اللي انا مستنيها وقفت هناك جنب عمود التليفون. ايه ده؟ والعساكر دول طلعوا منين؟ من تحت الارض طبعا، كمين معمول لحضرتك وحضرته. عن اذنك لما اقبض على فارس وارجعلك. انت كمان تعرفه؟ واعرفك اكتر منه يا فيفي، ثواني وراجعلك. والله وقعت يا فارس. يا باشا يا باشا، انا عبد المأمور. ما كان كفاية عليك المخدرات، لازم تحشر نفسك في لعبة ما انت شدها. الامانة فين؟ امانة؟ امانة ايه؟ فارس. في شنطة عربيتي. افتحوا الشنطة بسرعة وخرجوا وليد. ها؟ البوليس؟ وما كنت فاكر مين حينقذك من ايد مراتك وايد فارس؟ مراتي؟ ايوه مراتك فيفي، اللي اتفقت عليك مع واحد مسجل خطر علشان يلعبوا اللعبة دي على والدك ويلهفوا منه نص مليون جنيه. فيفي؟ لا لا، مستحيل تعمل كده. قاعدة هناك في عربيتي ومع الشنطة اللي فيها نص مليون جنيه. روح اسألها ليه باعتك واتفقت عليك مع فارس. عن اذنك. انت واقف ليه؟ ما تتحرك. على فين يا باشا؟ هاخدك افسحك في عربيتي. وعربيتي؟ عربيتك؟ ده انت سرقها وصاحبها مبلغ عنها من يومين قدامي يا فالع. أرجوك سامحني. أسامحك على إيه ولا إيه؟ أنا صحيح انبهرت بجمال فيفي، ولما عرفت ظروفها الصعبة اتمسكت بيها أكتر عشان أحميها من الضياع. خلاص يا وليد، اللي حصل حصل، بس على الله بقى تكون استفدت من الدرس وتعلمت إنك ما تعملش المعروف في غير أهله. مع تحيات أمين هاشم، أشجان، منير سالم، حسين جابر، عبد اللطيف الندوري، مصطفى جمعة، هنادي محمود. مازلنا معكم وكلاكات سادس مرة، والحقيقة مستمعينا لسه بيتصلوا واتعرف مين الجاني. طبعا فارس بالاشتراك مع فيفي الزوجة، ونهاية المسلسل فعلا هي اللي جابت الخلاصة. ما نعملش المعروف غير أهله، لازم، ده مش تمن المعروف ان هو تجاوز عن أشياء كتير جدا وتزوجها لمجرد جمالها، لكن يحصل سرقة وابتزاز وخطف، كل ده كان كتير قوي. نشوف كده مستمعينا برضو علشان سايبينهم كتير على الخط. ومعايا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محاسن؟ ايوه يا استاذ عرب. زي ما قلت الحظ، فالضابط اللي وقف وقال لها اقف هنا وبتاع عند العمود بتاع حضرتك، بتقول لي هو الضابط؟ قلت لك هو الضابط. ايوه، هو معظمكم عرفتوا على فكره الاجابه، يعني ما شاء الله مستمعين متميزين. ربنا ربنا يخليك يا ست الكل، انت بتشدينا كل حد والله. الله يخليك. انا ما تابعنا الاسبوع الجاي ان شاء الله، هتلاقي جريمه جديده. انا الاجزاء الاولانيه ما سمعتهاش عشان كنت قاعد في المسجد بصلي الظهر والله. ربنا يخليك. ومعانا مكالمه كمان. مع السلامة. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا المسلسل انتهى. حاج جابر. حاج جابر ما سمعت. وطبعا الواحد ما يعملش فعلا المعروف إلا في أهله. أيوة، هو ده الخلاصة. دي خلاصة ده. هذا كده رجع. خبرة حضرتك معايير لاختيار الزوجة تبقى عاملة إزاي؟ لا طبعا هي كانت وصلت للهدف ده لهدف ان هي بقى تستفز جوزها ده اللي هي جوزها وليده. وبعدين طبعا عملت كل الحيل وخدت الذهب، وحبت طبعا تضحك على والده برضه وياخده منه نص مليون جنيه، لكن الفلوس كان موجود، والراجل طبعا تصرف سليم يعني. تصرف بحكمة طبعا. ايوه ايوه ايوه. انا بشكرك يا حاج جابر. طب وكده رجع الذهب طبعا كل حاجه الوقت حاجة بجد جرى معاكم بسرعه. انا بشكرك الف شكر. في امان الله، تابعنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. وكان معانا سؤال الحلقه، فيلم ملاك اسكندريه، مين المخرج ومين الابطال؟ طبعا المخرجه هي ساندرا نشأت. وساندرا نشأت بدات حياتها الفنيه في مجال الاخراج سنه 96، واول عمل كان اخر شتاء، روايه قصيره، لكن عملها الاول هو مبروك وبلبل ليحيى الفقراني، بعد كده ليه خليتني احبك لكريم عبد العزيز، وحراميه في كي جي 2، والرهينه، مسجون ترانزيت، والمصلحة، وغيرها وغيرها. لها كمان أغاني مصورة مشهورة جدا، منها فكرك يا نسيني لمحمد فؤاد، وأصعب حب خالد عجاج، ولماذا لغادة رجب. أبطال الفيلم زي ما كلكم عرفتوا مستمعينا بجد، يعني متابعين جيدين للسينما والإذاعة والتلفزيون، أحمد عز وغادة عادل ونور، محمد رجب وريهام عبد الغفور ومحمد عبد المغني وخالد زكي وسامح السريتي ونضال الشافعي. إن شاء الله الحد الجاي هنتعرف على جاني مجهول من خلال مسلسل آخر من مسلسلات اليوم الواحد، والحلقة الجاية إن شاء الله إخراج فيفيان محمود وتأليف طبعا الأستاذ مصطفى جمعة. وكمان معانا أسئلة وتابعونا، وبشكرك جدا لمسات فنية حسن الدسوقي، وزميلتي مذيعة الهواء هدى حافظ، ومحمد أحمد إسماعيل من كنترول الإذاعة، وتحية المبدعة فيفيان محمود، ولكم كل الحب مني محاسن متولي. تحقيق وإثارة وحوار ممتد ما بين مستمعين ومذيع ودراما.